هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. من كام يوم كده قلت لكم في البرنامج ده إن كانت العلاقات قد أصبحت طيبة بين القذافي والرئيس الراحل أنور السادات، وإن عبد الوهاب اتفق مع صالح جودة على التعبير عن تحسن العلاقات بتلحين أغنية معتمدة على الفولكلور الليبي، وهي أغنية الوي الوي لعبد الحليم حافظ. حكيت لكم الحكاية دي في الحلقة 25 من هذا البرنامج، وقلت لكم هنتتبع بقى ونشوف العلاقات هتفضل بين الرئيسين طيبة ولا هتتعكر بعد كده، وده اللي حصل فعلا، أن تعكرت العلاقات للأسف الشديد، واتهم ولاد الحلال في إفساد العلاقة بين الرئيسين. يعني إيه؟ قالوا ان في ناس كانوا بيقعدوا في بيتنا ويجيبوا في سيرتنا ويخرجوا، يعني يجيبوا في سيرتنا بالباطل. وغنتها وردة في أغنية مشهورة اللي هي أغنية ولاد الحلال، كلمات سيد مرسي وتلحين بليغ حمدي. اتعمل موضوعات كتير عن الأغنية دي، وتقال ان المقصود بيها هو القذافي اللي دخل بيت السادات وبعدين خرج اتكلم كلام مش كويس لا يليق يعني عن السادات وعن بيت السادات. فالدنيا اتقلبت طبعا لما غنت وردة الأغنية دي في أواخر السبعينات، اللي بتقول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا. وترددت الكثير من الشائعات حول هذا الموضوع وعن الجفوة بين الرئيسين وأسباب هذه الجفوة اللي حدثت في آخر السبعينات من القرن الماضي. لكن عدت المسألة وبقيت الأغنية التي كتبها السيد مرسي ولحنها بليغ حمدي وغنتها وردة، ولاد الحلال. الزمن ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا، والسنين قالت تعبنا تعبنا تعبنا. ده الزمن ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا، والسنين قالت تعبنا تعبنا تعبنا. ده الزمن ما بقاش حبيبنا حبيبنا حبيبنا، والسنين قالت تعبنا تعبنا تعبنا. والليالي الحلوة عدت، أيوة عدت، رخرة عدت، عرفت الأيام تسيبنا، عرفت الأيام تسيبنا. وبيني ضلوا بينك وبيني. شرحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم نعمل ايه نعمل ايه سكتنا حدفتنا حدفتنا على ولاد الحلال كنتم مع أغاني لها تاريخ المخرجة هيام فاروق مع تحيات عمر بطيشة.